يؤدونها على الوجه الذي يحبه الله. ثم بعد تركهم لأغلب الفرائض تراهم يكثرون من المعاصي. من الذي أمنهم من عقاب الله؟ أيها الأخ الحبيب، من الذي جرأك على الله في أن ترتكب هذه المعاصي؟ ومن الذي جعلك آمنا في سربك مع كل هذه المعاصي؟ اجلس مع نفسك وحاسبها يوما واحدا، امسك بورقة وقلم وسجل معاصي. والله لن يمضي نهارك إلا وقد امتلأت صحيفتك بالمعاصي والآثام، وفقه الله لرؤية ذلك. أما هؤلاء الذين طمس الله على قلوبهم فهؤلاء شأن آخر. نحن نتكلم مع المؤمنين، نتكلم مع المصلين، نتكلم مع الذين يصومون ويحجون بيت الله. لو أي واحد منا سجل معاصيه لهاله الأمر في الليل قبل أن ينام، فكيف يجترئ أن ينام وقد أغضب الرحمن؟ كيف يجترئ من أن ينام من أغضب الرحمن؟ فمن الذي جرأكم أيها الأحباب على الاستهانة بمعاصي الله؟ والأنبياء وهم أعظم الأمم وأفضل الناس كانوا يخافون على معاصيه. هذا محمد سيد الكونين والثقلين، لم يخلق ربنا خلقا أفضل منه، ومع ذلك يأمره الله بأن يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا آدم لما عصى الله أخرجه الله من الجنة وأنزله إلى الأرض، وهذا يونس لما عصى الله جعله الله في بطن الحوت ولم يخرج منه إلا بتسبيح وتوبة وندم إلى الله سبحانه وتعالى. فلماذا نحن لا نفعل كما يفعل الأنبياء، بل نحن أولى منهم أن نفعل ذلك؟ فأن نخاف على معاصينا وذنوبنا، أن لا ننام حتى نسارع إلى التوبة، إلى الإطراح بين يدي الله، إلى الإكثار من الندم والبكاء بين يدي الله لعله يرضى سبحانه وتعالى. من له طاقة أيها الأحباب على نار الله؟ هذا الذي يستعين. أخبروه ألك طاقة على عذاب الله؟ ضع يدك فوق النار، لا تدخلها، ضع يدك فوق النار. هل تستطيع أن تتحمل حر نار الدنيا؟ لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر نفسه بأن يوقد نارا ثم يمر يده عليها ويقول: يا ابن الخطاب حس حس، هذه نار الدنيا، فما بالكم بنار الآخرة؟ من له طاقة على جهنم، على سعيرها ولهيبها وزقومها وأغلالها وضريعها؟ من له طاقة على ذلك؟ فمن تعرف على عذاب الله وآمن بهذا العذاب أنه شديد، والله لن يجترئ أن يعصي الله أبدا، والله لن يجترئ أن يعصي الله أبدا.